السلام عليكم. في عام 2015 كانت في قصة معاناة لامرأة عمرها 47 سنة، لبنانية الجنسية، اسمها سارة الأمين، عمرها 47 وزوجها أكبر منها بسبع سنوات. هذه سارة ربت بيت وعندها أربع بنات وعندها ولدها الكبير عمره تقريب 23 سنة، لكن طول حياتها وهي متعذبة مع هذا الزوج. زوجها رجال عنيف ودائما يعتدي بالضرب والسب والشتم، وكان يعني له تصرفات غريبة. سارة هذه محرومة أن تشوف أهلها من أكثر من 20 سنة، قال لها أبدا ما تزورين أهلك وخلاص، بدي ياكي تقطعي علاقتك فيهن، وانت هلا أنا أمك وأنا بيك وأنا زوجك، وهي من الكلام هذا. ساكنين في جبل لبنان وتحديدا في دوحة عرمون، محافظتها اللي هي جبل لبنان. المهم المرأة تبي الستر وما تبي تخلي عيالها، عندها الحين خمسة، وهذا الرجل دائما يهددها بالطلاق، وإذا رحت لأهلك راح أطلقك، وما بيك يعني ترتبطي بعلاقتك مع أهلك بأي شكل من الأشكال، ولا تحكي معهم بالسولالير، ولا بتروحي لعندون. والمرأة خلاص قالت يبا ما في مشكلة، تبيني أقعد في البيت أقعد في البيت، بس فكنا من شرك. تحملت وياه سنة سنتين ثلاث، عيالها كبروا، المرأة ما قامت تستحمل هذا، كل يوم والثاني يتمادى دائما الرجل. وهذه نصيحة حق كل زوجة، الرجل لا تخلينا يتمادى معاك في الضرب، إذا بدأ يضرب على طول لازم تبلغين أهلك، لأن سكوتك هذا صار يخليه يتمرد. يعني ضربك أول مرة بالغلط وكانت الضربة ما هي قوية، خلاص ما يخالف تسامحينه وتبلغينه، المرة الثانية ما راح تسكتي له. إذا كرر هالموضوع، يعني كان الضرب بشكل متعمد أو كتعنيف أو أسلوب للتعنيف من قبل هالزوج هذا، المفروض أنك ما تسكتين وتبلغين أهلك، أخوانك، خوالك، عمامك، أبوك، أي شخص ممكن أنه يوقف عند حده، لأن السكوت ممكن أنه يصدق عمره، يعتقد أن الزوجة هذه ملك له. ما في زوج يملك الحق أنه يمنع الزوجة أنها تشوف أهلها أو تكلم أهلها أو تتواصل مع أهلها، هذا أصلا ما هو من حقه، لا قانونا ولا شرعا ولا عادات ولا تقاليد. لكن في بعض الحريم يدورون الستر وممكن يتغاضون عن بعض مطالب الزوج عشان تستمر الحياة. وهذه صراحة بنت الأجاويد اللي دائما تضغط على نفسها لمصلحتها ولمصلحة أبنائها ولمصلحة أسرتها. لكن للأسف في رجال ما هم أصلا رجال ويفتقدون للرجولة، اللي يستقوى على المرأة واللي يتعامل معها بالعنف، وإذا راح عند ربعة وأصدقاء أو أصحابه الرجاجيل يسوي نفسه أنه شهم وأنه كريم وأنه أجودي وأنتم عارفين الأشكال هذه للأسف في هالزمن أصبحوا كثير. ما لكم بالطويلة، هذه سارة كل يوم والثاني في آخر أيامها في 2015، يعني قبلها بسنة سنتين، يتمادى الزوج هذا، مرة يضربها، مرة يعني يضربها على راسها ويشق راسها، يعني يعمل لها جرح قطعي وتعالج وتسكت وتبلع العافية وتقول ما يخالف عشان عيالي، عيالها يتدخلون صاروا كبار، يا يما ما يخالف، يكلمون أبوهم، أبوهم هذا يعني كل ماله يتمادى. آخر أيام قام يطلع سلاح عنده كلاشينكوف كان يحطه في البيت، وكل ما عصب هلا بدي طلعه بدي أوسك، هلا بدي أوسك بدي اقتلك بدي ما. فتقول هذا مجرد تهديد يعني معصب وتسكت. دام انه وصلت موضوع سلاح لا الموضوع ما ينسكت عنه. قامت المرة تزعل وراحت يعني بعد ما وصلت حدها معاه راحت حق اهلها قالت انا ما راح ارجع له مره ثانيه. تدخلوا الناس ومعارفهم واصدقائهم، وهي المشكله كانت عندها جارتها اللي كانت ساكنه معاها نفس العماره صديقتها الروح بالروح، هذه اللي راحت وتدخلت وتوسطت عند ساره انها ترجع لبيتها ولعيالها. طبعا ما كانت هذه اول مره، هذه يمكن عاشر او اكثر اللي تروح تزعل عند اهلها ويرجع يراضيها، تروح عند اهلها ويتدخلون الناس ويتوسطون ما يخالف يا بنت الحلال. اخر مره كانت معزمه انها ما ترجع، لكن علشان صديقتها الروح بالروح واللي ساكنه عندها وعارفه ظروفها قالت لها ما يخالف وكذا، قالت انا ما راح ارجع. لكن قدرت تقنعها بشيء واحد، قالت لها على فكره بعد يومين عيد ميلاد واحدة من بناتك راح تبلغ من العمر 17 سنة، وهذه مسكينة سارة ما لها قلب على بناتها، يعني حيل تحب عيالها مستعدة تضحي كل شيء علشان عيالها. فلما قالت لها عيد ميلاد بنتك وبنتك كبرت وبهالسن هذا تتمنى تكون أمها موجودة، قدرت تقنع سارة أنها ترجع للمرة العاشرة وأكثر. قالت ما في مشكلة. أرجعت هالمرة من نفسها، يعني حتى هو الزوج هذا ما تدخل عشان ترجع، لكنها رجعت علشان عيالها. وسكنت ببيتها كالعادة ومشت الأمور. أول يوم ثاني يوم كان عيد ميلاد بنتها واحتفلوا وكذا، بالليل خلاص عاد ناموا. الرجال الزوج هذا ملعون الخير كان حاقد، انت كيف بتترك البيت وبتروحي لعند اهلك وانا بكرههم؟ طبعا يكرههم لله في الله، يعني مسوي نفسه رجولة يعني، ولا هم اصلا ما تعدوا عليه بشيء ولا حصلت معهم يعني في سابقا اي مشكلة، وهي اصلا ما عندها احد يعني اخوان وخوات، عندها امها وابوها وناس كبار بالعمر جدا بس، وغير أصدقائها صديقاتها اللي هم الجيران. لكن هذا متولج هالمرة، أهلك وأهلك وهم كلهم الشايب والعجوز مالكم بالطويلة. المرة خلاص يعني قامت التحاشى وراحت تنام. قعد بالليل ويفكر، هذا رجعت من نفسها وأنا ما أدبتها أن ليش راحت وليش، ولما ترجع ترجع كمان مش بإذني. الشيطان بدأ يلعب، وهذه لعبة الشيطان بين الأزواج. قام يوسوس له، وهذا الظهر خذاله يشرب منها المسكرات والظهر كذي فرمخه، لين وصلت الساعة 4:30 5 الفجر، ويقوم الحبيب ويروح يطلع سلاحه اللي كل مرة يطلع يهدد فيه المرأة، أني بأوسك وبأوسك أني بدبحك وبدبحك. راح وراح قعد زوجته سارة، قومي بدي أحكي معك تعي في الصالة. المرأة مخترعة، إيش فيك بعسى ما شر، شو بدك؟ قال ليش أنت تركت البيت لحول يا عمي، خلاص المرة رجعت انتهى الموضوع، وليش بتترك البيت وليش كذا وما بتسمع كلامي، ولما حكيتك صاحبتك رجعتي ولما أنا بحكي معك ما بتسمعي كلامي، هلا أنت شو بدك؟ هي تقول له يعني أنت شو بدك هلا مني؟ وهيك صار حكي صراخ صراخ صراخ، ماسك السلاح الحبيب وكالعادة إنه بس يهدد بأوسك بأوسك، لكن هالمرة الظاهر مع العصبية اطلعت الطلقة الأولى. الطلقة الأولى أصابت كتف سارة، لكنها كانت مجرد يعني خدش سطحي، يعني الحمد لله يعني ما صارت مصيبة، يعني كان بإمكان أن يدارك الموضوع. قامت تصرخ سارة والله لا فرشيك والله راح أبلغ عنك. هذا زرع عقله قال يبا مدام أني أطلقت النار أول مرة خربانة، ويقوم يرشها بهالسلاح اللي عنده. طلقات ورا طلقات هشم مسكينة جمجمتها، وحتى أن أخفى ملامحها من كثر الطلقات اللي أصابت رأس المرة هذه المسكينة سارة، وطاحت في الأرض. عيالها صحوا من أول طلقة خلو، ولا هذا شغال على الطلقات الثانية، ولا أمهم قاعدة تسبح في دمها. طبعا المرة ماتت، عيالها قاموا يصرخون على أبوهم يا بابا ليش بتعمل هيك يا بابا. توقعوا شو يقول لهم. يقول حق ولده، شوف يا بابا أمك انتحرت. الولد انصدم، الأبو ذابح أمه، ويقعد يصارخ على أبوه ليش تسوي كذي. يقول أبوه يعني أن أمك انتحرت. المهم راح على طول بلغ العمليات وحضر رجال الأمن وألقوا القبض على أبوه وأخذوا السلاح ورفعوا الجثة. وصارت مأساة، حتى أم وأبوها سارة هذول الشياب من كثر ما انصدموا من هالموضوع كلهم طاحوا في العناية، العجوز والشايب. المساكين يعني كافي انهم محرومين من بنتهم ويدرون معاناتها مع زوجها، الا ان صاعقة مقتلها هذا دخلهم الى فراش المرض خلاص، وهم بعد على طرف الدنيا فشد عليهم المرض. راحت القضية للنيابة وحققوا مع الزوج. الزوج ينكر، لا مش صحيح، شو مش صحيح، مش انت اللي اطلقت النار على مرتك، لا هي اللي انتحرت. كيف انتحرت؟ قال اخذت هي السلاح ورمت حالها. كيف بترمي حالها يعني طلقات ورا طلقات في الوش؟ وعرفوا ان عقله ظهر زر، قالوا هذا في حالة نفسية. لكن في اول محاكمة حضر ولد الكبير، ولد الكبير كان الخصم لأبوه، وهذه أول مرة تحدث يعني في قضايا أنا ما مرت علي أن الولد هو اللي الخصم الرئيسي لأبوه في جريمة قتل. الولد طالب بإعدام أبوه وأكد أن أبوه صاحي وما فيه أي شيء، وأن الأب هذا حقير، وأن كان يهدد كذلك الولد ويهدد خواته بالقتل، وكان يهدد أمه واعتدى على أمهم أكثر من مرة، وأن أمهم فعلا كانت مسكينة متحملة الضيم وساكتة علشان عيالها، لكن الأب هذا اللي مو راضي يكسر الشر. وبالفعل تم الحكم على الأب بعد عدة جلسات بالإعدام، لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ الحكم، لأني أنا تابعت في آخر خبر أن بعدهم أحالوا للطب النفسي وأثبت الطب النفسي أنه صاحي. الغريب في الموضوع اللقاء اللي تم مع الولد اللي قاعد يشرح شلون أبوه قتل أمه داخل البيت، وكذلك اللقاء مع القاتل اللي هو الزوج. يسألونه سؤال، يقولوا له ليش قتلت مرتك؟ يقول لا هي بتزورني يوميا، بتزورني بالسجن. قال يا عمي هي ماتت خلاص. قال لا شو ماتت، من قال من حكى هيك؟ قال يا عمي انت مش ارتكبت فيها جريمة؟ شو جريمة؟ ليش عم تحكوا هيك؟ كأنه فعلا مجنون، او انه قاعد يمثل انه مجنون علشان يفلت من الاعدام. هذه نهاية سالفتنا، وان شاء الله الفيديو راح احط لكم على الانستغرام، وفمان الله، مع السلامة.